تروع على لبن بعد منها والله غلط على ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كده مرتاح ده كده يا اهل النبي الله ينور عليك ويفتح عليك يا حاج اللهم صل على حضرة النبي الله الله الله الله على النبي محمد Yeah. الله الله الله يبقى عليك يا رب What a الله يبارك فيك يا حاج محمد. الله يصلح حالك يا رب. رب. عارف يا باشا، عارف يا باشا. ومن يعمل منكم شرا خيرا يرى. اه عرفت.